وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أسري به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت، والبيعة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكرا، وبعد اثنتين وخمسين أتى سبعون في الموسم هذا ثبتا من طيبة فبايعوا ثم هاجر مكة يوم الاثنين من شهر صفر. فقلنا بعد السنة العاشرة صار صلى الله عليه وسلم يعرض الدعوة ويعرضها على من كان خارج مكة، وذكرنا قصة الطائف، وكان بعد ذلك أيضا من أسلم ودخل في الإسلام كالطفيل بن عمرو الدوسي، وأيضا سويد بن الصامت، وإياس النهشري، إياس بن معاذ النهشري. فهؤلاء كسويد بن الصامت جاء من المدينة فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فتلا عليه صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن وذكر له الكلام أي القرآن ودعاه الإسلام فأسلم. وكان سويد الصامت يعني معروف بالحكمة والعقل والرزالة، ولما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك؟ قال سويد: عندي مجلة لقمان، أي حكمة لقمان. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن ودعاه الإسلام فأسلم ورجع إلى المدينة، فقتل يوم معاذ أو قبله. ومثله إياس بن معاذ النهشري أيضا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وسمع القرآن الكريم، فأيضا ذكر أنه أسلم. وأيضا ممن أسلم في خلال ذاك الزمن أبو ذر الغفاري، وأيضا غفار أي قبيلته رضي الله تعالى عن الجميع. ووقع قبيل البيعة العقبة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم مر في الموسم على نفر من المدينة من أهل المدينة وكانوا من الخزرج، فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أنتم؟ قالوا: من الخزرج. فقال: هل تحملوني وتمنعوني على أن أبلغ كلام ربي؟ فإن قريش قد منعتني كلام ربي أن أبلغ كلام ربي. وذكر لهم شيء من القرآن كلام الله جل وعلا وعرض عليهم دعوة الإسلام فقبلوها وأسلموا، وقالوا: نرجع إلى قومنا فنشاورهم ونرى إن كانوا يقبلون أو لا. وكان هؤلاء إلى الخزرج وكانوا قد تأثروا من جراء ما وقع يوم معاذ من الحرب التي قامت بين الأوس والخزرج، حيث أدت على كثير من كبرائهم وصناديدهم وأشرافهم، فكان في مبتغاهم أن يكون ثمة رجل يجمع بين الجمع وبين الشمل، فوقع في نفسهم ذلك فأسلموا ورجعوا إلى قومهم. وجاء من العام الذي بعده أن وقعت بيعة الرضوان أو بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى قيل كانت في السنة الحادية عشرة، وقيل كانت في رجب في السنة الثالثة عشرة. وهذه البيعة الأولى بيعة العقبة كانت أيضا كانت عند العقبة أي جمرة العقبة، وهذه وقعت في الموسم أو في قدوم هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وكان عددهم 12 ومنهم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغيره من الصحابة الكرام، كان غالبهم من الخزرج والباقي من الأوس. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام على مناصرته وتأييده وعلى نقل دعوته إلى يثرب كما كانت تسمى من قبله، أي إلى المدينة كما صار اسمها. فقال: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. هذا كان كما ذكرت هي بيعة العقبة الأولى. وبعد 52 أتى سبعون في الموسم هذا ثبتا. هذا كان بعد ذلك في السنة الثالثة عشرة في الموسم، أي موسم الحج، فقدم من المدينة كما ذكر الناظم سبعون، كما ذكر الناظم سبعون من أهل المدينة. وجاء في حديث كعب بن مالك أنه خرج أو حضر المدينة 73 رجلا، كما روى ذلك ابن هشام في سيرته بإسناد حسن، وصح وجاء نحوه عند الإمام أحمد وصححه ابن حبان. هؤلاء جاءوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتواعدوا العقبة، وتواعدوا العقبة أي جمرة العقبة في أوسط أيام التشريق، في وسط أيام التشريق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكان معه العباس، عمه العباس، فتقدم وتكلم وقال: تعلمون محمدا ومقامه عندنا وأننا ننصره ونؤيده ونحميه، فإن كنتم تفعلون الذي نفعل تركناه لكم وإلا فأفصحوا. فتكلموا وتقدم واحد منهم تلو الآخر وقال: قالوا تكلم يا رسول الله، ما دلي؟ فقال: تمنعوني مما تمنعوا منه أنفسكم وأهليكم ونساءكم. فقالوا: نعم. وبايعوه كما ذكر عبادة بن الصامت وغيره أن لا يشرك بيعة النساء، أي قبل أن ينزل القتال، أن لا يشرك بلا شيئا، ولا يسرق ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم ورجلهم ولا يعصون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من المعروف. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأخذ عليهم العهد. ثم جاء في بعض الآثار أنهم سمعوا صيحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عدو الله أخزاه الله إبليس، أي أنه قال: هذا عدو الله أخزاه الله إبليس، يعني كأنه أراد أن يكشف هذا الاجتماع. فأصبح الناس في المكة يتكلمون أن من جاء بالمدينة من المدينة قد اجتمعوا مع محمد وتمالأوا على أن يذهب إليهم وأن ينصروا، فجاءوا إلى المشركين، أي إلى مشركي المدينة، فقالوا: وقع منكم كذا وكذا. فأقسم هؤلاء المشركون من الأوس والخزرج أن هذا لم يقع، وأما المسلمون فصار ينظر بعضهم إلى بعض وسكتوا ولم يتكلموا شيئا. ونافح الأوس والخزرج عن ذلك، وبلغ أبي عبد الله بن أبي سلول بلغ ذلك فقال: ما كان لقومي أن يفعلوا مثل هذا، لو كنت معهم لكانوا يشاورونني، فكيف وأنا بعيد عنهم، فكيف يفعلون هذا ولا يشاورون؟ فأنكروا ذلك، والواقع أن هذا الأمر قد كان وستره الله جل وعلا عليهم. ثم ماذا؟ انصرفوا بعد ذلك إلى المدينة. وجاء في بعض الآثار أن أهل مكة تأكد عندهم الخبر بعد ذلك، فخرجوا في طلب هؤلاء السبعين أو 73، ولم ينفروا منهم إلا بثلاثة: اثنين فراء، والثالث هو سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، أو ثقوه وربطوه ثم أرادوا ضربه، فتوسط له أحد العرب ونهى أهل مكة عن ذلك وقال: تجارتكم بالمدينة. فتركوا خلوا سبيله، فلحق بجماعته وعادوا إلى المدينة، وكانوا قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه من أمارات ومن العلامات الدلائل الأولى على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فقال: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت. وبعد 52 أي في العام 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في العام 13، وذلك في الموسم. فالصواب أنه خرج 73 كما جاء في حديث كعب المالك الذي ذكرته، وأيضا جاء في حديث جابر عند الإمام أحمد بإسناد حسن كذلك. قال: من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر، أي هؤلاء جاءوا من طيبة من المدينة فبايعوا ثم رجع، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أمارات الهجرة بدأت من أول قبل ذلك، فكان أول من هاجر أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما روى ذلك ابن هشام وجاء من رواية ابن إسحاق وإن كان في سنده رجل مقبول، ولكن في الجملة يذكر أن أول من هاجر هو أبو سلمة، فجهز بعيرة وأخذ زوجة أم سلمة وابنه أيضا سلمة. فلما هم بالخروج جاءه قومها وقالوا: أما أنت فغلبتنا على نفسك، ولكن ما لنا نترك ابنتنا عندك. فأخذوا زوجة أبي سلمة أم سلمة، أخذوها عروة. وأما الابن فتخاصم فيه أهل أبي سلمة وأهل أم سلمة، هؤلاء يجذبون هؤلاء يجذبون حتى فكوا يده فأخذوا. فخرج أبو سلمة لوحده وقدم المدينة، وصارت أم سلمة تخرج كل يوم من صباحها على خارج مكة تبكي إلى أن تمسي فترجع إلى بيتها، ودام الأمر بها عام. إلى أن مر أبا عليها أحد بني عمها فقال: ما لك؟ فذكرت قصتها، فذهب إلى أهلها وقال: لما تمنعوها من زوجها؟ ذروها تخرج. فأذنوا لها فأخذت ابنها وخرجت على دابتها وليس معها أحد ولا يصحبها أحد إلا الله جل وعلا ومعها ابنها. فمرت على عثمان بن طلحة بن أبي طلحة فقال: أي ابنة أبي أمية؟ إلى أين؟ فقالت: إلى زوجي. وهل معك أحد؟ قال: لا، إلا الله وهذا الابن. فقال: ما كان لتتركه. فأخذها وأوصلها إلى المدينة، قال: فما رأيت رجلا أكرم منه. فكان ينيخ الدابة حتى ويبتعد فأقعد عليها ثم يسوقها، وإذا أراد أن نتوقف أناخها ثم يبتعد فأنزل ويذهب إلى ظل شجرة فينام فيها إلى أن نواصل، حتى أشرف بها على بيوت قباء أو المدينة فقال: ها هنا زوجك. فدخلت عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وأيضا هاجر عمر بن الخطاب وكان قد تواعد مع عياش وابن أبي ربيعة وهشام الثلاثة على أن يجتمعا في مكان، فقال: إذا أصبحنا وتأخر واحد منا فلنعلم أنه قد حبس. وبالفعل حبس هشام عن عمر وعياش، فسافر وهاجر إلى المدينة. ولما وصل إلى المدينة وقع لعياش أمرا فرجع إلى مكة حيث فتنه قومه، وتوالت بعد ذلك الهجرات من المسلمين. من استطاع منهم أن يخرج فر وخرج وهاجر إلى المدينة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر إذن الله سبحانه وتعالى. من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهاجر إلى المدينة كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، كان بوحي من الله عز وجل. فقد ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الذي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال: رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض بها نخل، فوقع في وهدي أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. فهذه الهجرة كانت بتوقيف ووحي من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح رؤيا الأنبياء وحيا. قال بعد ذلك: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كملت 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. هاجر صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة ويسر الله عز وجل له ذلك، وكان هذا بعد أن تمالأ واتفق كفار قريش على أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا في دار الندوة وصار كل منهم يدري برأي، فأدلى بعضهم برأي وهو أن يجتمعوا عليه فيقتلوه ويضربوه ضربة رجل واحد، يعني يتفرق دمه عليه الصلاة والسلام بين القبائل، فتعجز بنو هاشم عن أن تقاتل كل القبائل فترضخ إلى الدية فنعطيها الدية، إلا أن الله جل وعلا أنجاه وأخرجه من بين أظهرهم ومن وسطهم، فخرج وهم قد أخذتهم سيلة ونوم، فصار يحثو على رؤوسهم التراب ويقرأ عليهم القرآن، وخرج عليه الصلاة والسلام حتى أتى إلى غار ثور. وكان في خروجه قصة، فإنه أتى أبا بكر في وقت الزوال، فلما رآه أبو بكر قال هذا وقت لم يكن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء فيه لشيء. فلما دخل قال يا أبا بكر أخرج من في البيت، قال ما هم إلا أهلك، أي عائشة كان قد عقد عليها صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا بكر أما علمت أنه قد أذن لي بالهجرة؟ فقال الرفقة والصحبة يا رسول الله، قال نعم. فقال قد جهزت دابتي إحداهما لي والأخرى لك، قال لا. قال بل تأخذها يا رسول الله؟ قال على الثمن، أي بيعا، وكان قد جهز أمره. فجهز وأعطي شيء، أخذوا شيء من الزاد وخرجوا وتواعدوا مع رجل خريت من أهل الديلم واسمه ريكف على أن يدلهم الطريق ويمحو عنهم ويعمي عنهم الطريق. فأتوا إلى غارنا وتخبأوا فيه وبقوا فيه 3 أيام حتى يهدأ الطلب عنه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كانت كفار قريش قد وضعوا الجوائز والأعطيات على أن تعطى لمن تمكن من الإتيان به عليه السلام حيا أو ميتا، وتفرقوا في الطرق، وكان منهم جماعة أذهب إلى غار ثور وقالوا اخرج يا محمد فإنا نعلم أنك بداخله. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو أن أحدهم نظر إلى شسع نعله لأبصرنا. وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى شسع نعله لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كما قال جل وعلا إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. فذهبوا بعد ذلك وقالوا ما يوجد هنا. جاء في بعض الآثار أنه قد ضرب على الغار ببيت العنكبوت وجاءت حمامة فوضعت يعني حطت هناك في عش، وهذا لا يسلم ولا يثبت فيه شيء، وإنما جاء في المسند بإسناد صالح من المتابعات وإن كان فيه ضعف أن العنكبوت ضربت على الغار بيتا وعششت هناك، ولكن في إسناده بقال. وأما غير هذا من الآثار فلا يسلم ولا يصح من ذلك شيء. وكانت أسماء ترسل إليهم بالزاد في هذه الأيام 3، لما جاء اليوم 3 غادروا وذهبوا إلى المدينة وأخذوا طريق الساحل طريق البحر، وهناك من كان يطلبهم ولم يستطع أحد أن يصل إليهم إلا ما كان من سراقة ابن مالك، حيث ذكر له بعضهم أنهم رأوا شيئا من الخيال جهة كذا وكذا، فتفطن سراقة لذلك وقال ليس هذا شيء وإنما لعله كذا وكذا. ثم أمر خادمه أن يجهز له فرسه من خلف خيمته، فخرج من خلف خيمته وانطلق يطلب محمد عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، ولكنه أعجزه الوصول إليه، فإنه كلما دنا منهم تسيخ فرسه في الرمال فيسقط هو من عليها، ثم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك الأمان على أن تخلي فرسي يسير، فيعيد الثانية والثالثة، فلما يئس قال كالينار الأمان على ذلك وأسلم. وقال على صلى الله عليه وسلم موعدنا بعد أن ترى أمري قد ظهر في المدينة. فجاء صراقة بن مالك بعد ذلك، وكان قد كتب له أبو بكر كتاب تركه عنده رضي الله تعالى عن الجميع. فخرج صلى الله عليه وسلم وأتى الغار، ثم بعد ذلك أيضا وقعت له قصة مع أم معبد وأبي معبد، وهذه القصة وعرف بعض أهل العلم ولكن لها طرق كثيرة تتقوى أسانيدها، فالقصة ثابتة وأسانيدها تقوى على أن ترتفع إلى درجة الحسن. مر عليها أي أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فطلب منها لبنا أي حليبا، فقالت شاؤنا لا تدر بشيء. فقال هل عندكم من شاة يعني ولود أو كذا؟ فقالت هذه، فمسح عليها على ضلعها صلى الله عليه وسلم فدرت باللبن حتى شرب وترك لها. وعند ذلك عرفت أن هذا الرجل أو هذين الرجلين يعني معهما شيء من البركة وأرادت تعرف أمرهما فذكر لها أمرهما. فجاء أبو معبد وذكرت له هذه القصة فقال هو محمد الذي يقول أنه ويجرم أنه نبي فتركها وواصل المسير. تقول أسماء بنت أبي بكر في هذه القصة فسمعنا في صباح ذلك اليوم منادي ينادي نسمع الصوت ولا نرى شيئا. وذكرت أبيازا من الشعر تذكر فيها قصة أم معبد وقالت عند ذلك علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قد توجه إلى المدينة. فلما قرب من المدينة أول ما نزل قباء نزل عند بني عمرو بن عوف ومكث فيها 14 يوما ووضع الأساس وبناء المسجد ألا هو مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحب أن يتطهر والله يحب المطهرين. فبنى صلى الله عليه وسلم مسجد قباء كما جاء في البخاري وجاء نحوه أيضا في سيرة ابن هشام بإسناد حسن. وبعد مضي 14 يوما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة فاستقبله 500 من الأنصار واستقبله الصبية وهم يقولون يا محمد يا رسول الله كما روى ذلك مسلم. وأما ما جاء في بعض الأثار أنه استقبل بما هو مشهور من النشيد طالع البدر علينا لثنيات الوداع وجب الشكر علينا إلى آخره فهذا لا يثبت في السنة من ذلك شيء. قال إذ كمل 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. هذه قصة قدومه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ولما دخلها صار كلما مر على بيت إلا وهم يريدون أن ينزل عليهم ضيفا فقال دعوها فإنها مأمورة أي الناقة كما جاء في بعض الآثار التي حسن بعض أهل العلم روى ذلك الحاكم والبيهقي وموسى بن عقبة في مغازيه بن هشام في سيرته حتى أتى إلى بيت أبي أيوب فنزل على أبي أيوب ضيفا نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب ضيفا وبقي عنده ليال. قال أكمل في الأولى صلاة الحضر أي كانت الصلاة أول ما فرضت ماذا ركعتين ركعتين كما قالت عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة الصبر وزيد في صلاة الحضر أي أتمها فصارت الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 وبقيت المغرب على ما هي عليه وكذا صلاة الصبح. من بعد ما جمع فاسمع خبري أي من بعد أن شرعت صلاة الجماعة فصاروا يجتمعون في المسجد. ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء أي بنى مسجد قباء ثم أيضا بنى مسجد المدينة اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكل منهما أسس على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وأول مسجد بناه هو مسجد قباء ثم مسجده مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بنى من حوله مساكنه ثم أتى من بعد فيها للسنة بعد ذلك بعد أن بني المسجد. وكان هذا المسجد هي أرض لبني نجار أخواله أخوان النبي عليه الصلاة والسلام فقال ثامنوني على هذه الأرض. قال ولما قال ليبني فيها أو عليها مسجدا قالوا هي لله ولرسوله. وكانت فيها قبور المشركين فنبشوها وسووا الأرض ثم بنوا المسجد وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد فكان يعطيهم اللبن أي الحجارة ويبني معهم المسجد فبنوه من اللبن وطينوه وجعلوا له سواري وجعلوا له سقفا من جريد النخل وصاروا يصلون فيه وشرعت الجماعة عند ذلك. وفي هذه بعد هذه السنة جاء الذين كانوا هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية وممن بقي هناك قدم إلى المدينة بعد أن سمع بقيام دولة الإسلام بالمدينة وباستقرار النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة الكرام بالمدينة النبوية. طيب ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. وفيه آخر أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. يقول السائل: امرأة مصابة بداء السكري ولا تصوم فأخرجت عن كل يوم 1 كيلو من السميد الفرينة هي القمح اللين. لا، السميد الفرينة ليس سواء، السميد خرج 1 كيلو، السميد خرج 1 كيلو، وأما الفرينة فتخرج أقل منه، يعني إذا خرج 1 كيلو يكفيها. هل القمح الصلب والقمح اللين فرق بينهما؟ نعم، قمح الصلب تقصد الحب فتخرج منه 900 غرام، 900 غرام، وإذا أخذت 1 كيلو من الجميع أجزاءها وفيه زيادة. يقول: ما سبب شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وثالثة؟ في الكل التطهير وغسله مما يعلق به كما جاء في الحديث. هل يجد المرأة الصائمة تذوق الطعام على حافة لسانها دون أن تبلغه؟ أي نعم، دون أن تبلغه نعم. قال ابن عباس: لا بأس بذوق الخلي على طرف اللسان ثم تركه لتعرف ذوق الطعام فقط. هل لنا بأداء ركعتين عند سماع الأذان الأول صلاة الفجر من السنة أم انتظار لسماع الأذان الثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. والأذان الأول ليس لدخول وقت الصلاة، وإنما لإعلام بقرب وقت الصلاة. الأذان الأول ليس فيه دخول وقت الصلاة، ولهذا يعني ليس فيه الصلاة، وإنما الصلاة بين الأذان والإقامة، والأذان الأول ليس له إقامة. هل من الواجب المرأة أن ترتدي جوارب أثناء أداء الصلاة؟ هنا يكون لباسها طويلا يغطي قدميها، بحيث إذا ركعت وسجدت يغلب على ظنها أن القدمين لا تظهران، ولا يلزمها الجوارب، بل يجب أن يكون اللباس طويلا. بالنسبة للدعاء قبل السلام، التعوذ من 4 من فتنة المحيا والممات، فتنة القبر، فتنة المسيح الدجال، هل تركه يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، من تركه سهوا سجد للسلام، سجد للسهو. أما تعمد تركه فعلى القول أنه فهو واجب، وعند الحنابلة ترك الواجب تعمدا يبطل الصلاة، وأما عند الجمهور فهو سنة، وترك السنة عمدا لا يبطل الصلاة، ولا ينبغي أن يفعل هذا الفعل، أن يترك هذا النداء، أن هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة أمر بالتعوذ من 4. هل زيادة اللفظ والشكر عند الله من الركوع؟ يقول: ربنا ولك الحمد والشكر. هل هذه بدعة؟ أي نعم، لأنها لم تثبت في السنة، وهذا تقرب بما لم يثبت في السنة، فلا يصح مثل هذا الأمر ويجتنب. عند سجود التلاوة هل يشترط التوجه إلى القبلة؟ لا، لا يشترط، ولكن الأفضل التوجه إلى القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما هو الطبراني: أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. ما حكم لبس الطاقية السوداء؟ لا حرج في ذلك، ولكن الأولى اجتنابها، وأن لا تكون لك عادة في ارتدائها، لأنها من عادة الخوارج، لكن لبسها مرة وتارة لا بأس به إن شاء الله تعالى، ما دام لا يوجد أنها صفة وعلامة على أناس، لكن لا يعتاد ذلك، وقد نقل أنه عليه السلام كانت له عمامة سوداء. هل قراءة القرآن آداب؟ وهل يجوز أن تقرأ المرأة القرآن في ثوبها في بيتها بثياب ضيقة دون ارتداء الحجاب؟ آداب القرآن كثيرة، لها أن تقرأ من غير لبس الحجاب، وإن كان التستر أفضل لها. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.